العذاب اللي راه في المكتوب نعديه يا ظالمني بالعذاب ونصبر خاطري قلبي نكوي يا ظالم ابو بريزونت شابلي مون وجدي في خبر كاع الاحباب اون جينيرال هدوم تدوب عليك استهزيت بحنان قلبي اللي كان يبغي